الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من نعرف اسمه ومنهم من لا نعرف اسمه، ومنهم من نعرف عمله ومنهم من لا نعرف عمله. فما الواجب؟ الواجب علينا أن نؤمن باسم كل من سمى الله عز وجل، وأن نؤمن بوظيفة كل من بين الله وظيفته، يجب علينا هذا. والباقي نؤمن بهم إجمالا، ونعلم أن لله ملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ووصف الله ملائكة النار بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عندهم قوة على التنفيذ وعندهم عزم وإرادة، لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. وكتبه جمع كتاب، وما من نبي إلا أنزل الله معه كتابا. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بعدها وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. فكل نبي فكل رسول له كتاب، لكن الكتب المشهورة هي التوراة، الإنجيل، صحف إبراهيم، صحف موسى، القرآن الكريم المهيمن على جميع الكتب. فكل ما في الكتب من خير فموجود في القرآن، وكل ما في الكتب من أخلاق فهو موجود في القرآن، لأن القرآن مهيمن على كل الكتب. الكتب المعلومة التي سميت لنا يجب علينا أن نؤمن بها بأسمائه، والمجهولة نؤمن بها إجمالا. ولكن كيف الإيمان بالكتب؟ نقول: أما ما صحت نسبته إلى هذه الكتب من الأخبار فالواجب علينا تصديقه. يعني مثلا لو صح خبر في التوراة وجب علينا أن نصدقه، أن نصدقه كما نصدق أخبار القرآن. وأما ما فيها من أعمال وأحكام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل نعمل بها أو لا نعمل. ويعبر عن هذا: هل شرع من قبلنا شرع لنا أو شرعنا مستقل؟ في هذا خلاف بين الأصوليين. والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا أن يرد شرعنا بخلافه فيكون ذلك الشرع منسوخا، لأن الله لم يقص علينا نبأهم أي من سبقنا إلا لنعتبر. ثم إن الله تعالى قال لما ذكر الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. فالأصل أن ما كان شرعا لغيرنا مما سبقنا فهو شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه فإن ورد شرعنا بخلافه كان منسوخا. الإيمان بالكتب الآن نعود: أما ما صح نسبته إليها من الأخبار فالواجب الإيمان به وتصديقه، وأما الأحكام فقد علمتم الخلاف. والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. والبعث بعد الموت، البعث يعني الإخراج من القبور بعد الموت وذلك يوم القيامة، هذا أيضا من أصول الإيمان. ولولا أننا نؤمن بهذا ونسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا ما عملنا. كيف؟ نعم، الإيمان بالرسل ما تكلم عليها. طيب من يشهد لكم؟ نعم الإجماع. طيب الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام هذا أحد أركان الإيمان، والرسل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم لا نعلم عنهم لأن الله لم يقصهم عليه، كما قال عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. الثاني رسل قصهم الله علينا وبين رتبهم ووصفهم بأنهم أولو العزم، وهؤلاء مذكورون في آيتين من كتاب الله. الأولى في قول الأولى في سورة الأحزاب. نعم، وإذا أخذنا من نبيين ميثاق ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا. الثانية في سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، والباقون على درجات، الباقون على درجات كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومع هذا فأولو الرسل أيضا مراتب، أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأدلة على هذا كثيرة، منها أن الله أخذ على النبيين أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه فعاهدوا الله على ذلك، ومنها أنه في ليلة الإسراء أما جميع الأنبياء والرسل صار إماما لهم في الصلاة، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ولا خلاف في ذلك فيما أعلم. ترتيب عادل. أما عيسى ونوح فاختلف العلماء أيهما أفضل، والحقيقة أن لكل منهما مزية على الآخر، فصبر نوح على قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، وكونهم يسخرون منه ويؤذونه هذه مزية، وكون عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وليس بينه وبين النبي محمد نبي هذه مزية. فنقول محمد، إبراهيم، موسى وعيسى ونوح، ولسنا ملزمين بأن نقول هذا أفضل أو هذا أفضل. كم قسما ذكرنا؟ الأول من لم يقص عليه نبأهم، والثاني من لهم مرتبة وميزة على غيرهم من الرسل، والثالث بقية الرسل ويختلفون. لكن كيف الإيمان بالرسل؟ يجب علينا أن نؤمن بأن كل رسول أرسله الله فهو صادق فيما أخبر به، مصيب فيما حكم به، ولكن هل يلزمنا أن نأخذ بما جاء به من أحكام؟ الجواب لا، لا يلزمنا، بل نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فمثلا قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. هل هذا محرم علينا الآن؟ لا، فلا نأخذ به لأنه منسوخ. فصار ما أخبر به هؤلاء الرسل وجب علينا إيش؟ تصديقه. وأما الأحكام فما فعلى ما سبق من القاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. يقول ملائكته وكتبه ورسله. بقي أن يقال أليس الله تعالى قد قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. فكيف تفرقون بين الرسل في الفضائل؟ وكيف تفرقون بين الرسل فيما جاءوا به؟ فالجواب أننا نفرق لأن الله فرق. والآية فيها الإيمان المجمل، لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان المجمل، ونقول كل الرسل عندنا سواء بالنسبة لتصديقهم فيما جاءوا به، أما مراتبهم ومناقبهم فمختلفة بنص القرآن. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وهذا واضح. وقال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما من أراد أن يداهن النصارى وقال عقيدتنا كالآتي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فهذا على خطر عظيم، لأنه يحاول أن يجعل الدين الإسلامي والدين النصراني الآن القائم على حد سواء، وهذا مداهنة وخطأ عظيم أن يستدل على مداهنته بهذه الآية. بل نقول نفرق بين الرسل فيما يجب علينا. فعيسى رسول الله حق، عبد الله ورسوله، لكنه لا لا لا ولكننا لسنا ملزمين بشريعته إذا وردت شريعتنا بخلافها. ها؟ أسئلة؟ طيب الآن خلي الباقي فيما بعد إن شاء الله. وصف أهل السنة والجماعة أن هذا وصف واحد، هل هو وصفان متلازمان؟ كيف؟ أهل السنة والجماعة. نعم. هل أهل السنة والجماعة؟ هم أهل السنة والجماعة. قصدهم وصفان للفرقة ما هو؟ إيه وصفان للفرقة واحد. متلازمان. معروف. لأن قلنا أهل السنة لأنهم أخذوا بها، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليه. إذا هل يرد على ذلك تقديم بعض الفقهاء المذهب مثلا ما يذهب إليه على السنة الواردة نقول أن خارج عن السنة؟ لا لا لا، هو لا يخالفها عنادا، يعني الذين يخالفون السنة تعصبا لمذهبهم لا يخالفونها عنادا، لكن أن يخالفونها تأويلا يظنون أن هذا هو الحق. ولهذا إذا تبين الحق لأحدهم فإن المنصف منهم يعد إلى الحق ويثق مذهبه. نعم. ذكرنا أن المخلوقات ثلاثة، من طين وماء من طين والنار والنور، الذي رابع من الماء، قل تعالى والله خلق كل دابة من ماء. لا لا، هذا الماء أصل يرجع لأصل. الآن مثلا الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافئ، لكن أصله من تراب. أبو سليمان القطر، نعم، يقول الفرق المخالفة لعقيدة السنة والجماعة كالأشاعر مثلا، هل نقول إن هذه الفرقة مبتدعة؟ الجواب نعم، مبتدعة ولا شك. فهل أحد من الصحابة قال إن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني استولى؟ ما أحد قال هذا. ويأتينا شرف في مباحث القدر ومسائل الإيمان خروجا عن أهل السنة والجماعة. ووجدت رسالة صغيرة في مخالفة الأشاعر لأهل السنة كتبها أو أملاها الشيخ سفر الحواري، جيدة جدا، يعني ما تجد أحدا جمع مخالفة الأشاعر للسنة مثل هذه الرسالة. انتهى الوقت؟ أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نريد واحد يقرأ العقيدة دائما. الشيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفات ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأخوة قال لي الآن إننا لم نتكلم عن البسملة، وسبب ذلك أن الكلام على البسملة كلام كثير يعني، ولكن لا مانع أن نلم بذلك فنقول: بسم جار ومجرور، وكل جار ومجرور لا بد له من متعلق، من متعلق. كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، كما قال ناظم الجمل: لا بد للمجرور من تعلق بفعل أو بوصف نحو مرتقي، يعني لا بد أن يكون له متعلق، لأن الجار المجرور بمنزلة المفعول به، والمفعول به يحتاج إلى فعل فاعل. فبماذا تعلق قوله بسم الله؟ أحسن ما نقول أنه متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. فعندما نريد أن نقرأ نقول التقدير: بسم الله أقرأ. ولك أن تقول التقدير: أقرأ بسم الله. ولك أن تقول: بسم الله قراءتي. ولك أن تقول: قراءتي بسم الله. ولك أن تقول: بسم الله أبتدئ. ولك أن تقول: أبتدئ بسم الله. ولك أن تقول: ابتدائي بسم الله. كل هذا جائز، لكن أحسن شيء أن تقدره فعلا، ثانيا محذوفا متأخرا مناسبا للمقام. فهنا نحن الآن نريد أن نقرأ هذه العقيدة، فنقول التقدير: بسم الله أقرأ. ولماذا اخترنا ذلك؟ اخترنا أن يكون فعلا، لأنه الأصل في العمل، الأصل في العمل هي الأفعال، ولذلك تعمل بدون شرط، والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد فيها من شروط. ثانيا قدرناه متأخرا لفائدتين: الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية إفادة الحصر، لأنه إذا تأخر العامل فإن هذا حصر بناء على القاعدة المشهورة أنه إذا أخر من حقه التقديم دل ذلك على الحصر. مناسبا للمقام لأنه أدل على لأنه أقرب إلى فهم المراد. فمثلا هنا لو قلنا بسم الله أبتدئ، ماذا يفهم المخاطب؟ عجيب يا جماعة، أبتدئ ما يدري. بسم الله أبتدئ بأكل بشرب بلبس بقراءة بكتابة، ما أدري. لكن إذا قلت بسم الله أقرأ فقد حددت الموضوع. أما إضافة اسم إلى الله عز وجل فهو إضافة مفرد إلى معرفة، وإضافة المفرد إلى المعرفة تفيد العموم. وعليه فنقول بسم الله ليس باسم واحد، ولكن بإيش؟ بجميع الأسماء، لأن المفرد إذا أضيف كان للعموم، كما في قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله يعني نعم الله، لأنه لو كان المراد نعمة واحدة لكانت تحصى، والله يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعليه نقول بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله، والله عز وجل ذكرنا تفسيرها عند قولها الحمد لله. الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيد. والرحمن تأتي صفة، تأتي صفة كالظمآن والريان والجيعان والشبعان وما أشبه، تأتي صفة وتدل على سعة تلك الصفة، كما يقال الغضبان للممتلئين غضبا. وعليه فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة التي تشمل كل مؤمن وكافر وبر وفاجر. الرحيم على وزن فعيل، والمعنى أنه يرحم بهذه الرحمة، يرحم بهذه الرحمة، فيكون الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. أما درسنا الليلة إن شاء الله فنبتدي بقوله البعث بعد الموت. هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن قبل أن نبدأ ننظر ما هو الاعتقاد. ما معنى الاعتقاد أنت؟ إدراك الشيء إدراك جازما. نعم، إدراك الشيء إدراك جازما. نعم عبد الله، أين عبد الله؟ نعم تفضل. حكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح، وإن لم يطابق ففاسد. طيب، اعتقاد النصارى بأن الله ثالث ثلاثة، هذا حكم ذهني جازم عنده، صحيح أو صحيح أحمد؟ غير صحيح. ليش؟ ها؟ نعم، مخالف للواقع غير مطابق. طيب، الفرقة والفرقة بينهما فرق. الفرقة بكسر الفاء هي طائفة من الناس، ما احتاج شاهد حتى يطلب منك. من الافتراق. طيب، صحيح. قوله إلى قيام الساعة، خالد، أي إلى قرب قيامها. ما هو الدليل الذي صرف الكلام عن ظاهره، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تقوم إلا على شرع الخلق، وحينئذ يتعين أن يكون المراد إلى قرب قيام الساعة. أهل السنة لماذا سموا بهذا؟ لأنهم متمسكون بها. والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة. اجتمعوا على السنة، أي نعم. هل يقال للأشعرية وأمثالهم إنهم من أهل السنة؟ أما هذا الطبع؟ يلا. في مقابلة الرافضة يقال إنهم أهل السنة. نعم. أما في اتباع السلف فلا، ليسوا من أهل السنة والجماعة. طيب. الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، العهد بها قريب، ما حاجة للمناقشة فيه. قال والبعث بعد الموت، أن الناس يبعثون بعد موتهم. متى؟ يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إلى يوم القيامة. فلا بعث قبل يوم القيامة إلا أن يكون ذلك على سبيل الآية، فإنه يمكن أن يحيى الإنسان بعد موته، كما في قصة صاحب البقرة قتيل بني إسرائيل، فإنه ضرب ببعض البقرة فحي بإذن الله، وكما في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم، وكما في قصة الذي مر على قرية وهي خاوة على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكما في قوم موسى الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله من بعد موتهم. فهذه 4 قصص في سورة البقرة كلها فيها إحياء الإنسان بعد موته. فيها قصة 5 إحياء الطيور في قصة من؟ إبراهيم. 5 قصص كلها فيها إحياء الموت، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. القادر على إعادة على ابتداء الخلق قادر على إعادته، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أهون عليه لأن الإعادة أهون من الابتداء. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الكلام بالتفصيل على البعث بعد الموت. والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر يعني بقدر الله عز وجل، وهو تقديره سبحانه وتعالى للأشياء، فإنه عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا جرى المقدور على خلاف ما تريد فاعلم أن ذلك من تقدير من؟ من تقدير الله، فرض وسلم بذلك. ولهذا قال علقمة وهو من أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه مفصلا في فصل مستقل، وهو من أهم البحوث في العقيدة. وقول خيره وشره، اعلم أن القدر بالنسبة لتقدير الله كله خير، بالنسبة للمقدور منه خير ومنه شر. أما في الأول فنقول كل ما قدره الله فهو خير، لأن الله لم يقدره إلا لحكمة بالغة. فلننظر: فساد الهوى قلة الأمطار، جدب الأرض، الفقر، الجهل، المرض، الموت، كل هذا باعتبار المقدور شر، لكن باعتبار تقدير الله له خير لا شك. فإذا قال قائل كيف يكون المقدور خيرا شرا والقدر خيرا، قلنا هذا واضح جائز عقلا وممكن وممكن حسا. أرأيت لك ابن تحب، طفل صغير تحبه، قد وسع عليك الدنيا بمضاحكته ومكالمته، أصيب بمرض، هذا المرض لا ينفع فيه إلا الكي، الكي بالنار، إذا كويته فالكي خير ولا شر؟ شر، لأنه يؤلمه ويوجعه ويجرحه، هذا باعتبار المفعول، لكن باعتبار فعلك أنك أقدمت على هذا الكي خير ولا شر؟ خير. فإذا اختلفت الجهة أمكن أن يكون تكون هذه الجهة خيرا وأن تكون هذه الجهة شرا. أفعال الله عز وجل عظيمة جدا لا نحيط بها. واستمع إلى قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في البر والبحر، البر جد أمراض على المواشي، أمراض على الأناس، البحر كذلك، مات الحوت، أنتن البحر، هاجت الأمواج. لكن بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل، هذه الحكمة، يذيقهم بعض الذي عمل يعني جزاء بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. إذن فائدة عظيمة. ولهذا جاءت التعزيرات في الدين الإسلامي لتردع العصاة، كذلك التقديرات التي لا تتلاءم مع الإنسان من عند الله عز وجل هي بمنزلة التعزيرات في الدنيا. إذن خيره وشره باعتبار إيش؟ المقدور، باعتبار المقدور. أما باعتبار تقدير الله فهو خير محض، وخير محض. ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من الإيمان بالله، ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن قال إنه مؤمن بالله ولكن أنكر بعض صفاته فهو ناقص الإيمان وقد يكفر. انتبه لا تشوش عليه. إذن الإيمان بما وصف الله بنفسه من الإيمان بالله، وما وصف الله بنفسه فهو أقسام: قسم صفات خبرية، قسم صفات خبرية أي ثبتت بمجرد الخبر ولا علاقة للعقل فيها، وهذه الصفات هي التي نظير مسماها أجزاء لنا وأبعاد لنا، مثل الوجه، العين، اليد، الساق، القدم، الأصابع، هذه صفات خبرية محضة لا مدخل للعقل فيها، نظير مسماها إيش؟ أجزاء وأبعاد بالنسبة لنا، لكن لا تقل إنها أجزاء وأبعاد بالنسبة لله عز وجل، لأن هذا يقتضي أن يكون مركبا من أجزاء وأبعاد ضم بعضها إلى بعض، وهذا لا يكون إلا في المخلوق. فما موقفنا من هذه الصفات الخبرية؟ موقفنا أن نؤمن بها، لأن الذي وصف بها نفسه هو الله عز وجل، وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. الثاني من الأقسام صفات معنوية دائمة، صفات معنوية دائمة يوصف بها الله عز وجل أزلا وأبدا، وهي ما يعبر عنه بالصفات الذاتية، مثل الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، العظمة، الحكمة، وهكذا. هذه صفات معنوية ثابتة لله أزلا وأبدا. القسم الثالث صفات فعلية تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والعجب والضحك وما أشبهها كثير. هذه نسميها صفات فعلية لأنها تتعلق بفعله ومشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، يعني إن شاء عجب وإن شاء لم يعجب، لأن عجبه سبحانه وتعالى له سبب، وكل صفة من صفات الله لها سبب فهي فعلية قطعا. الضحك فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، لأنها لا تكون إلا لسبب. الفرح صفة فعلية، الغضب صفات فعلية، وهلم جرا. طيب، النزول إلى السماء الدنيا صفات فعلية، صفات فعلية. علينا أن نؤمن بكل هذه الصفات بأنواعها الثلاثة، لأن الله تعالى وصف بها نفسه فعلينا أن نصفه بها وجوبا. طيب، ما وصف الله به نفسه القول به مسلم ولا إنكار فيه. ما وصف الرسول به نفسه، ما وصف الرسول به ربه وجب علينا أن نصف الله به، لكن إذا صح عن الرسول، إذا صح عن الرسول وجب علينا أن نؤمن به. أما الأحاديث الضعيفة في بعض الصفات فهذه لا عبرة بها، لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب علينا أن نؤمن بها ولا نتردد ولا نورد على هذه الصفات شيئا. هذا الواجب، سمعنا وآمنا. واعلم أن من المبتدعة الضالة من قال إن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد، وهذا ضلال. سبحان الله، خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد، والرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الرسول الواحد إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم الإسلام ويجعل هذا حجة ولا غير حجة؟ حجة ملزمة. فكيف لا يكون حجة علينا أن يرد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق واحد موثوق؟ ثم إننا نقول ألستم تحتجون بخبر الآحاد في الأمور العملية؟ يقولون بلى. الأمور العملية لا يمكن للإنسان أن يتعبد بها إلا عن عقيدة. وش العقيدة؟ أن الله تعالى شرعها وأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلغها. كل عمل مسبوق بعقيدة. فأنتم الآن أثبتتم العقائد بخبر الواحد. إذا نقول ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي وصف الله به نفسه